سؤال، لا مش سؤال، هو نقل أماني بس. أجاني واحد من الأخوة مبارح وأنا مناوب في المستشفى الإسلامي، فقال يا ريت لو تنقل للشيخ الألباني أنه يوضح رأيه، كما أنه يهاجم من قبل الدستور ومن قبل اللواء اليوم ومن قبل الخطباء، يوجه كلمة، والكتاب كثيرون في الجرائد، حتى يبين للأمة وجهة نظره، حتى لا تستغل من قبل الصهيونية ومن قبل الفانك الشيوعي اللي بيكتب في جريدة الدستور والرأي، ويتم المتاجرة بهذا الموضوع على حساب الشيخ ناصر الدين الألباني. فقلت له إن شاء الله أقوم بالنقل، ولعل الله سبحانه وتعالى يقدر ما هو خير. طيب أنت أديت الأمانة وجزاك الله خير، لكن هل تظن أنت يعني المشكلة هي مشكلة سوء فهم ولا سوء قصد؟ المشكلة عندهم أول ابتداء المنهجية، وثانيا ما بدهم يفهموا شو اللي بده يا الشيخ الألباني. هل هم يريدون أن يفهموا ماذا يقول الألباني في كل شيء أم في هذه المسألة؟ هاي مسألة الحقيقة تحتاج إلى تأليف رسالة، لأنه ما تحدث من جانب إلا يفتح عليك ثغرة أخرى من جانب آخر. ولذلك أنا اعتقادي أنه لو تبنيت تنفيذ هذا ما رح نخلص في شهور. والله أنا منكب على خدمة السنة، وهذا غاية المنى، وأن أموت وأنا خادم السنة فعلا، هذا يعني أرضى لنفسي من أن أدخل في مناقشات ومجادلات بيزنطية كما يقولون لا نهاية لها. الله المستعان. هل ترى أنه لو صار يعني تقسيم بالنسبة للأرض المحتلة نفسها، واحتفظ المسلمين بجزء يحكموا فيه بشرعهم ودينهم، وأخذ اليهود جزء، وعاش المسلمين يعني بدون تعذيب بدون إكراه في دينهم، أفضل من وضعهم الحالي اللي لهم سنين